بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو عبارة عن جملة من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، وصية خاصة لكن هي لعموم الأمة. وذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب وتحت هذه الترجمة التي ذكرها المصنف البخاري رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد باب يبر والديه ما لم يكن معصية، يعني يجب عليه أن يبر والديه أو أحدهما، يعني الموجود منهما الأب كان أو الأم، ما لم يكن معصية. قوله ما لم يكن معصية أي يبر والديه في كل الأحوال. ما لم يكن معصية إذا طاعة المخلوق في معصية الخالق هذا أمر يستحيل ولا يمكن أن يكون مهما كانت الدواعي ومهما كانت الأسباب الحاملة عليه. وأيضا يمكن أن يقال يبر والديه ما قادر على ذلك، يعني ما كان قادرا على برهما والإحسان إليهما، فلو كلف مثلا بأن ينفق على والديه بما ليس عنده فهذا يكون فيه ضرب من المستحيل وفيه تكليف ما لا يطيقه الأب. لكن المؤلف رحمه الله بيّن من خلال هذه الترجمة بيان مدى عظمة هذا الأمر، وهو أمر البر والإحسان إلى الوالدين يعني في كل الأحوال. والبر يعني بنوعين، سواء ما تعلق بالبر القولي أو الفعلي، لأن طاعة الوالدين تكون يعني بالقول كإحسان القولي لهما والدعاء لهما وإسداء النصيحة إليهما، كل ذلك بمعروف وحكمة، وكذلك بذل أنواع المعروف إليهما، جميع بذل أنواع المعروف كالإنفاق عليهما، السفر بهما يعني إن دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر حديث كنا قد تكلمنا عليه لكن بصيغة أخرى، وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص الصحابي الجليل المعروف، وتكلمنا عن ترجمته بما يغني الآن عن إعادة القول فيه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه مفجاهد. ما أوجزه من حديث ولكن يدل على معاني كثيرة وعلى فوائد وأحكام سوف نشير إلى بعضها عند شرح مضمون هذا الحديث. هذا الرجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعادة رواة الحديث أنهم لا يذكرون من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعمية لخبره، لأن هذا قد لا يهم، وأحيانا قد يكون من باب الستر عليه ولا يفيد ذكره الحديث إلا أحيانا. فهنا لم يذكر الراوي هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الجهاد دل على أنه مسلم، إذا هو صحابي أيضا، لأن الصحابي هو كل من راى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات عن الإسلام، يعني رأى التقى به حتى ولو لم يره مثلا كعارض من العمى، الإنسان الذي لا يفتر الضرير. فابن أم مكتوم صحابي جليل أعمى لكنه يعتبر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين حضروا مثلا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليه. والصحابة طبقات، فيهم العلماء وفيهم الحكام الخلفاء الراشدون وفيهم الأمراء وفيهم الصغار وفيهم الكبار وفيهم المفتون وفيهم العابدون وفيهم يعني الذين أسلموا مجرد إسلام وعملوا بأركان الإسلام ولم تعرف عنهم أخبار لا من علم ولا من رواية، فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد. الجهاد معروف معناه، لكن العلماء يذكرون له تعريفا دقيقا، يقولون هو بذل الجهد في قتال أعداء الإسلام بالسلاح وغيره، هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام يعني لقتاله، لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا القيد عندهم لتكون كلمة الله العليا، أن الجهاد إذا لم يكن لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، فلن يكون بالجهاد، فيسمى بالجهاد من حيث الظاهر، لكن من حيث معناه ومن حيث مسماه فلا يكون جهادا إلا إذا كان ضد أعداء الإسلام ويكون بالقتال، لأنه يوجد نوع من الجهاد الذي يكون بسلاح العلم وبالحجة والبرهان، وهذا وإن كان يسمى الجهاد لكن لا ينصرف إليه ابتداء. فالمعنى الذي ينصرف إلى الجهاد هو هذا، هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره. والمقصود بأعداء الإسلام هم يعني الكفار المعاندين المبارزين، لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد كما ذكر العلماء ينقسم إلى أقسام، منهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، ومنهم من قسمه إلى أربعة أنواع. يوجد هناك جهاد النفس، وهذا أصعب أنواع الجهاد، لأنه جهاد دائم وجهاد مع هذه النفس الأمارة بالسوء، وهو على أربعة مراتب كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في كتابه المعروف زاد المعاد. والنوع الثاني هو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح وإنما يكون بالحجة والبرهان والعلم، وهو أيضا من أصعب أنواع الجهاد. والنوع الثالث من الجهاد هو جهاد الكفار المبارزين العاندين، سواء كان الجهاد ضدهم إذا هم هجموا على المسلمين وحصروا بلادهم، أو كان هذا الجهاد في طلب هؤلاء الكفار. بطبعة هذا لا يكون إلا إذا كان للمسلمين قوة وكانت لهم شوكة. هذه جلب أنواع، ومنهم من زاد نوع رابع في الجهاد، وجهاد الشيطان، وهو على مرتبتين. واليوم القيم رحمه الله ذهب إلى أن الجهاد ينقسم تقريب له 13 مرتبة، ولكن نحن إذا قسمناه نجد أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. 13 مرتبة تدخل في أربعة أنواع: جهاد النفسي، وجهاد الشيطاني، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. ولا شك أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يريد؟ يريد الجهاد الذي هو الجهاد من نوع الرابع، يعني جهاد الكفار، أي يخرج إلى الجهاد. والجهاد قال العلماء أنه على قسمين، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فرض عين بمعنى يجب على كل أحد، يتعين على كل أحد ولا يسقط عنه إلا عند العجز، كالشيخ الكبير مثلا أو الصغير أو المرأة، هؤلاء لا قتال عليهم، لا يجب عليهم قتال. لكن من كان قادرا من المكلفين، من القادرين، من الأصحاء غير المرضى، هذا يتوجب عليهم الجهاد، ويكون الجهاد عليهم يعني يكون الجهاد فرض عيني بتوفر أربعة شروط. توفر أربعة شروط إذا حضر القتال، يعني حضر ساحة المعركة، إذا يعني قابل الكفار ودخل إلى ساحة المعركة فإنه يتعين عليه الجهاد، يكون واجب عليه، بحيث لو فر أو مكث على عقبيه أو تولى يوم الدهر يوم ملاقاة الكفار يكون قد وقع في كبيرة. وذكر في الحديث الماضي أن من الكبائر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات التولي يوم الزحف. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا الشهيد باع بغرض منه ومأواه جهنم وبئس المصير، دل على أن هذا كبير. إذا حضر القتال يتوجب عليه القتال، يتوجب عليه الجهاد. الثاني إذا استنفره إمام، يعني الإمام حاكم المسلمين، إذا استنفره طلب منه أن يخرج إلى الجهاد، نادى الإمام والحاكم بوجوب جهاد الكفار، فإنه يتوجب على القادر. الثالث متى يكون الجهاد؟ فرض عين إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو، جاء عدو إلى بلدك وحاصرك ويريد قتلك وسلب ثرواتك والإضرار بقومك، هنا يتوجب عليك أن تجاهده ولا تنتظر إذن الحاكم في ذلك، لأن هذا رد الطائل ورد العدوان. والشرط الرابع إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه مثلا كأن يكون الجهاد فرض كفاية يقوم به أناس، لكن وجد إنسان يحسن مثلا الرمي أو عنده علم وعنده يعني معارف بفنيات القتال ويكون مثلا حضوره في المعركة ضروري، فيستدعيه المسلمون أو يستدعيه الإمام لهذا الغرض، ولا يتوجب عليه. وما سوى هذه الشروط الأربعة يكون الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية بمعنى إذا قال به البعض سقط عن الآخر. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد الذي هو الجهاد الكفائي، الجهاد الكفائي يعني الذي هو فرض الكفائي، يعني يوجد جماعة يقاتل بذلك، قال يريد الجهاد، والإنسان لا يطلب شيء وهو غير موجود معدوم، فدل هذا على أنه تمت الجهاد والمسلمون يجاهدون. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يريد الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحي والدك، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالدين هل يزلان على قيد الحياة أم مات، فقال هم على قيد الحياة، قال نعم. أحي والدك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. لا شك أن ظاهر الحديث هنا غير مراد قطعا، لأن ففيهما في جهاد، لأن الجهاد فيه معنى إيصال الضرر، فيه إيصال الضرر. نعم هو كل شيء يتعب النفس ويؤلم النفس ماذا يسمى؟ يسمى جهادا. لكن قول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ففيهما فجاهد ليس معناه اذهب إلى والديك وأوصل إليهما الضرر، لا، وإنما قال ففيهما في فجاهد لأنه ببقائه مع والديه استفراغ جهده في إرضاء والديه هو نوع من الجهاد، أي خصصهما لجهاد النفس في رضاهما. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الكلمة ففيهما فجاهد، أي إذا كان لك أبوان فأفرغ أو استفرغ الجهد في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. بل هذا أطعم، بل هذا أطعم، لأن الذهاب إلى الجهاد قد يأخذ وقتا، ربما أسبوع، ربما شهر، ربما شهرين، ربما سنة، سنتين، وقد ينتهي، إما أن تموت ويستشهد الإنسان، وإما أن يرجع ويفوز ويغلب ويأتي بالغنيمة وينتهي الأمر. لكن القتال فيهما في جاهد تدله على نوع هو من أفضل أنواع الجهاد. ما هو؟ هو جهاد النفس، وجهاد النفس أصعب من جهاد العدو، لأن العدو الإنسان أحيانا قد يدخل المعركة ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل لما يتشجع ويرى أصحابه يقاتلون، لكن كون الإنسان يجاهد نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد القوي الذي يفرع الناس ويغلبهم ويقهرهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي. وكذلك المجاهد، المجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه ويجاهد هواه ما دام على قيد الحياة. فالرجل يريد الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأحكام، فيه دليل على أن كل ما يؤلم النفس يسمى جهاد، يعني في الغالب كل ما يؤلم النفس ويشق على النفس يسمى جهاد، لأن من معاني الجهاد استفراغ الجهد وبذل الطاقة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى البقاء والجلوس مع الوالدين سماه جهادا؟ لماذا؟ لأنه قد يحملانه، يعني الوالدان يحملان الابن أو يحملان البنت على أمور قد لا يشتهيها الابن أو البنت، لا يشتهيها الولد، قد تشق عليه، لكن هو يجاهد نفسه على إرضائهما وعلى برهما وعلى الإحسان إليهما، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهادا لأجل هذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجل الجهاد قال أحيي والدك؟ قال ارجع إلى والديك. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، دليل على أن الذي يسعى إلى الإحسان إلى والديه ويبقى معهما ويصبر عليهما خاصة عند الكبر هذا يعتبر نوع من الجهاد الذي هو جهاد النفس، وهو من أشرف ومن أعظم الجهاد. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة ويدل أصحابه على ما هو خير لهم. فهنا الرجل يريد الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله عمل عظيم، عمل عظيم، بل هو من العبادات، والجهاد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام، يعني ذروة على الجمل، سلام للجمل هي ذلك الشعم الذي يعلو، يعلو يعني ظهره الذي يكون في الأعلى. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بين سائر العبادات الأخرى، يعني ظاهر، ومع ذلك الرجل يريد عمل عظيم، يريد العمل العظيم، يريد عبادة وهي الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على جهاد آخر، لكن الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الرجل هو أفضل الجهادين، دله على خير الأمرين وأفضل الجهادين. وهنا نستفيد شيئا مهما، وهو أن الإنسان إذا كان مخيرا بين فعل أمرين كلاهما خير لكن أحدهما أفضل من الآخر، ماذا يتعين عليه؟ يتعين فعل الأفضل، لأن يعني الإنسان يحرص على كثرة الثواب وكثرة الجزاء، فلا يفعل الذي هو أقل أجرا مع أنه من الخير وقد يكون عبادة. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأله أصلا عن والده، قال يريد الجهاد، قال نعم اذهب إلى الجهاد، ومع ذلك قال حي وقال ففيهما فجاهد. إذن فدله على خير الأمرين وأفضل الجهادين. وفيه أيضا أن العالم أو الإمام أو المفتي يدل الناس على ما يفعله وما يليق به، يعني يحرص على خيرهم، يعني لا يحسدهم، يعني ربما هو يريد الجهاد وأنت لا تستطيع الجهاد فتريد يعني أن تمنعه ما دام أنت لست حافظ على ذلك الفضل، لكن العالم يدل الناس على ما هو خير لهم وما يحقق لهم النفع الأكبر والأجر الأكثر والأعظم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن الجهاد الدائم أفضل من جهاد ساعة أو من الجهاد الذي لا يستغرق وقتا طويلا. لماذا؟ لأنه عامل دائم، ولا شك أن مواظبة الإنسان ومداومة الإنسان على العامل، على العمل الباقي الدائم، هذا يدل على قوة إيمانه ويدل على عظيم تقواه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أفضل الأعمال، قال خير الأعمال أو خير العمل أدومه وإن قل. فالجهاد يعني جهاد الكفار قد يكون لفترات وربما قد لا يكون أصلا فلا يحتاج إليه أحيانا، لكن جهاد النفس وخفض وجود الإنسان مع والديه هذا ماذا يدل؟ يدل على أن العمل الدائم أفضل من العمل الذي لا يدوم أو الذي ينقطع أو الذي يحتمل وجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الجهاد الدائم أفضل من الجهاد الذي يكون لبعض الوقت كجهاد الساعة. ولهذا يستدل بعض أهل العلم بأخر ويقول بأنه حديث، يعني ينسبونه على أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على معنى صحيح في نفسه، لكن لا يثبت سندا ولا تقوم به الحجة، فلا يمكن أن يستدل به. فيقول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر أو غزوة أحد قال لأصحابه رجعنا، وفي رواية هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. لكن كما قلنا هذا حديث كما قال الحافظ الزيلعي هو غريب جدا، وذكره الإمام الثعلبي بدون سند، والإمام البيهقي ظهره في كتاب الزهد وضعف إسناده فلا يحتج به، لكن ما يدل عليه من معنى لا شك أنه معنى صحيح. لماذا؟ لأن جهاد النفس يكون على أربعة. جهاد النفس أن تجاهدها على تعلم العلم الذي ينفعها في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك لابد أن يجاهدها بعد تعلم ذلك العلم على العمل بمعالي، وإلا لم يكن مجاهدا لنفسه، لأن العلم ليس غرضا لذاته وإنما هو وسيلة لغيره وهو العمل به، فالعلم يأتف بالعمل، فإن أذن وإلا ارتحل، واقتضاء العلم العمل. ثم لابد الجهاد الثالث الذي يأخذ بجهاد النفس أن تدعو غيرك إلى هذا العلم الذي تعلمته. هذا العلم لا ينبغي أن يكون حكرا عليك تنفع أنت نفسك، بل لابد أن تبلغه وأن تعلمه وأن توصله للغير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل خيركم من تعلم القرآن، مع أن تعلم القرآن من أفضل الأعمال، لكن الخيرية حصل النبي صلى الله عليه وسلم في النفع القاصر والنفع المتعدي، النفع القاصر أن ينفع نفسه والنفع المتعدي أن ينفع غيره. ثم النوع الرابع الذي يدخل في جهاد النفس هو الصبر على الأذى الذي قد يلقاه الداعي إلى العلم والداعي إلى الشرع والداعي إلى دين الله عز وجل والداعي إلى المكاره، هذا لابد أن يصبر. ولهذا لما جاء في وصية لقمان الحكيم قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، اصبر على ما أصابك، لأن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد معارضة ولابد أن يجد من يؤذيه، إما أن يؤذيه باللسان وإما أن يؤذيه بلسان الحال أو يؤذيه حتى بفعل أحيانا، إذا فلابد أن يصبر كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هذا أمر عظيم لابد أن يفهم. أيضا هذا الحديث ماذا يدل؟ يدل على أن ولي الأمر هو الذي يشرف على تنظيم أمر الجهاد، وأن الجهاد لا يكل إلى الناس أو إلى أفراد أو إلى جماعات أو إلى أحزاب كما يدعي بعض الناس في كثير من بلاد الإسلام، جماعة حزب بعد يعلن هو الجهاد، يقول يا جماعة امشوا جاهدوا في هذا أو جاهدوا في بلدكم. الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإمام الحاكم، حتى وإن جار حتى وإن كان ظالم. هذا ما الدليل على هذا؟ أن الرجل كان بوسعه أن يخرج من داره ويذهب إلى الجهاد، لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستأذنه في الجهاد، فدل على أن الإشراف على الجهاد هذا من مهمة الإمام، أو من يجعله الإمام، لما نقول إمام يعني الحاكم، من يجعله الإمام المسؤول عن هذا. وأيضا يدل على تفقد أحوال الرعية وجمعه بين المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دليل على أن الغزو لا يخرج إليه الإنسان أي الجهاد إلا بإذن الإمام، لأن هذا الصحابي ما خرج من تلقاء نفسه وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه. لكن هل هذا عام في كل جهاد؟ ليس عام في كل جهاد، الجهاد العيني لا يحتاج إلى إذن الإمام، أنت لا تنتظر الإمام إذا حفر بلدك عدو، تنتظر إذن الإمام حتى تجاهد، تجاهد ترد العدوان ترد العدوان. لكن إذا كان الجهاد جهادا كفائيا فأنت لابد أن تستأذن الإمام. لكن هنا قد يرد إشكال، يقال هل مثلا يكون جهاد في بلد من البلدان، هل يجوز لي أن أخرج أنا من بلدي لأشارك في هذا الجهاد طواعية من عندي نفسي؟ الظاهر أن ذلك يجوز إذا كان الإمام أو حاكم المسلمين في ذلك البلد قد سكت عن الأمر، يعني ما منع الناس، ما قال ما تخرج، سقط عن الأمر، فسكوته دليل على إذنه. فلا يشترط إذن أن تذهب إليه أو تذهب إلى الداخلية وتقول أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني لأجاهد، تستطيع أن تجاهد. لكن إذا منع الإمام وقال لا يجوز لنا أن يخرج يعني أبناء بلدنا أو أبناء أمتنا إلى البلد الفلاني لوجود مثلا مفسدة قد يقدرها الإمام وأعوانه، فهنا لا ينبغي أن يخرج الإنسان عن طاعة الإمام. الدليل على هذا أن هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد مستأذنا إياه، فلو لم يكن الإمام هو الذي يأذن لكان الرجل ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يذهب من تلقاء نفسه. أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد أن المستشار، والمستشار هنا من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن المستشار يسأل عن أحوال المستشير حتى يعلمها، يعني لابد أن يسأل. يعني إذا جاءك إنسان يشاورك في شيء لا ينبغي أن تتسرع في الإشارة عليه بأمر من الأمور، لابد أن تسأل عن أحواله، لأن معرفة هذه الأحوال قد يعينه على إفتائه أو نصحه أو أن يدله على شيء يكون أنفع له بقدر الحال التي يكون عليها. فقد يكون مثلا غير قادر، قد تكون عنده مثلا أمور مسؤوليات قد ربط نفسه بها أو ارتبط بها، إذن فلابد أن يسأل. وهذا الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قالوا أحي والدك. قد يقول الإنسان ما دخل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لرجل أحي والدك، هذا في دليل أن المستشار دائما يسأل عن أحوال المستشير حتى يعلمه، وحينئذ يشير عليه بما هو الأصلح بحقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه هذا الصحابي هل يخرج أم لا، سأله عن حاله في قول أحي والدك، فحينئذ دله النبي صلى الله عليه وسلم على الحال المناسبة أو دله على العمل المناسب لحاله، وهو أن يبقى مع والديه. أيضا من فوائد وأحكام هذا الحديث ظاهره يدل على أن بر الوالدين أكد من الجهاد وأفضل من الجهاد، لأن رجل يريد الجهاد العدو والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى مع والديك وجاهد معهم. إذن ماذا هذا يدل؟ يدل على أن بر الوالدين أفضل وأكد من الجهاد، لكن هذا في الحقيقة ليس على عمومه، يعني ليس بر الوالدين أفضل من الجهاد في كل الأحوال، لأن الجهاد إذا كان جهاد عينيا لا نقول بر الوالدين، بقاء مع الوالدين والجلوس معهما هو أنفع وهو أفضل الإنسان. فإذا دخل العدو الكافر إلى بلاد المسلمين يستحيل بيضاتهم ويقتل أبنائهم ويزعي نساءهم، فالواجب أن يهب جميع الناس القادرون على رد العدوان ورد هذا الطائف. إذا فلا نقول أن البقاء مع الوالدين هو الأفضل، فظاهر الحديث يدل على أن الجهاد على بر الوالدين آثر من الجهاد، لكن كما قلنا ليس على عمومه بل في الجهاد الكفائي. فالجهاد الكفائي هذا معروف الأفضل، يعني إذا كان الجهاد كفائي فإن البقاء مع الوالدين الإحسان إلى الوالدين لا بد أن هذا يكون أفضل، لأن الجهاد لما يكون فرضا كفائيا لا يمكن أن يكون إلا برضا الوالدين، إلا برضا الوالدين، لأن خدمتهم والبقاء معهم أرفع شأنا من الجهاد بمقتضى هذا الحال بمقتضى هذا الحديث، لأن رجل يريد الجهاد ونبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه مفاجأة في والديه. لكن قال العلماء يقيد هذا بشرط أن يكون الوالدين مسلمين، يعني إذا كان والديه كفار فلا يستأذنهما للجهاد، إذا كان والديهم الكفار. إذا كان مسلمين نعم، لأن الأصل في الجهاد الذي يكون فرض الكفاية هذا ينوب عنه غيره. الجهاد إذا كان كفائيا قد تجد من يقاتل مكانك، لكن بر الوالدين هو فرض عين يتعين على كل واحد. أنت إذا أهملت حقوق والديك لم تبر والديك ولم تحسن إلى والديك ولم تنفق إلى والديك، من ينفق مكانك؟ قد تقول يكون عند أخ ينفق عليهم، لكن هذا يتوجب على كل أحد، لأن الإنسان قد لا يكون عنده أخ يكون هو الوحيد، وقد يكون عنده إخوة لكنهم عندهم عجز لا يستطيعون. فالجهاد يوجد من ينوب فيه غير، لكن بر الوالدين يتعين على كل أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طالب منه أن يذهب إلى والديه ولا يخرج مع المسلمين إلى الجهاد. ولهذا لما سأل رجل عبد الله بن عباس قال له إني أريد أن أغزو الروم، يريد أن يجاهد الروم يذهب إلى بلاد الروم، قال وإن أبواي منعاني من ذلك. فقال له عبد الله بن عباس وقد دله بفقه وفهم بمقتضى هذا الحديث، قال أطع أبويك فإن الروم تجد من يغزوهم غيرك، أطع أبويك ترجع إلى أبويك فإن الروم ستجد من يقاتلها ومن يغزوها من غيرك، يعني من المسلمين. وروي هذا عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان، وقال به الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام والإمام سفيان الثوري من أهل العلم، يرون أن فرض الكفاية الجهاد إذا كان فرضا كفائيا فإن الإنسان وكان عنده والدان وهؤلاء يعني الوالدين في حاجة إليه فإن البقاء معهما أولى ولا يذهب إلى الجهاد. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن بر الأب أو الأم سواء، الحديث سواء، يعني لا يلزم من هذا أو نفهم لما قاله أحي والداك يعني الأب والأم أن الإنسان لا يخرج إلى الجهاد إلا يعني إذا كان يعني الوالدان موجودين، لا يعني سواء الوالدان أو كان واحد منهم إما الأب إما الأم. بدليل أن رجل ذات مرة أراد أن يخرج إلى الجهاد وسألوه فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. إذا سواء الإنسان كان عنده أب وأم أو عنده أب أو عنده أم. وتكلمنا عن المسألة إذا تعارض بر الأب مع بر الوالد ما الذي يقدم فيهما. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أنه لن يبلغ أو لا يبلغ حقيقة رضا الوالدين إلا بالمجاهدة الكلية، يعني الإنسان حتى يصل إلى حقيقة رضا الوالدين يعني يرضي الوالدين كما أمر الله وكما أمر الرسول، هذا في الحقيقة لا يصل إليه الإنسان إلا بالمجاهدة الكلية، إلا إذا كان مجاهدا بأتم معنى الكلمة، مجاهدا لهواه ومجاهدا لنفسه ومجاهدا لشيطانه. ولهذا الإنسان قد يكون يعني من المجاهدين الكبار ويشار إليه بالبنان إذا كان وسط أصحابه، ولكنه تراه مقصرا ومفرطا في حق والديه. فهذا الحديث يدل على أنه لا يبلغ العبد حقيقة الرضا أو إرضاء الوالدين إلا بالمجاهدة الكلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجلوس مع الوالدين والبقاء معهما وخدمتهما جعلهما صلى الله عليه وسلم بمثابة الرجل المجاهد. ولهذا الذي يبقى مع والديه وينفق عليهما ويصبر عليهما هذا كأنه مجاهد في سبيل الله. وأبو هريرة رضي الله عنه قالوا عنه أنه ما حج حتى ماتت أمه، يعني هو حج لكن لم يريد بعد ذلك أن يكرر الحج حتى ماتت أمه، لولا الحج وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا أو أحببت أن أكون مملوكا. وقالوا أنه كان لا يحج حتى ماتت أمه حرصا على برها والإحسان إليها، لأن البقاء معها والإحسان إليها يعتبر ماذا؟ من الجهاد في سبيل الله. بل إن بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فجاهد، قالوا هذا أعظم حديث وأكبر حديث في حق القيام بأمر الوالدين، أعظم حديث. أين السر في هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الرجل إني أريد الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحي الوالدين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، يعني بمجرد وجود الوالدين يعني وجود الأبوة الوالدان يكونان على قيد الحياة. ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والد كبير؟ هل لك أم مريضة؟ هل لك يعني أبوين محتاجة؟ ما ما ما ذكر له هذا. يعني مجرد وجود الوالدين على قيد الحياة قال يا رسول الله ارجع إليهم ففيهما فجهل. إذن إذا كان الوالدين في حاجة وكان كبيرين وكان محتاجين وكان مريضين فإنه يتأكد البقاء معهما. هذا قالوا أكبر حديث يدل على تعظيم حق الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق البقاء معهما وسمى البقاء معهما جهادا في سبيل الله بمجرد وجودهما. يعني بدون يعني أن يكون يعني الوالدان يحتاجان أو يمنعانه. يعني الرجل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أريد الجهاد وإن والدي منعاني من ذلك، ما قال له هذا. قال أحيي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجأة، يعني مجرد وجود الوالدين. هذا ماذا يدل؟ يدل على عظم قدر هذا الحق الذي قرنه الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني قال أيضا أن تحسب الوالدين، وليس معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني وجوب يعني عبادة الوالدين، بل أمر الله سبحانه بعبادة الله مع الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع البر والإحسان. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وقد جمعت فيه هذه الفوائد من كتب أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد باب آخر: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. سبحان الله، هذا فيه بيان لثواب القيام بخدمة الوالدين والإحسان إليهما وبرهما وطاعتهما بالمعروف. باب من أدرك والديه، لأن أول هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأنه يوجد من الناس من لم يدرك والديه. إنسان مثلا يموت يكبر وهو محروم يتيم ليس له أب، وربما قد تموت أمه، فيكون في الحقيقة محروما من شيء عظيم، وهو ذلك الأجر الذي سوف يحصله من طاعته وبره بوالديه. ولهذا قال المؤلف: باب من أدرك والديه. الله سبحانه وتعالى منحه هذه النعمة، أدرك والديه. وكاين الحمد لله الله سبحانه وتعالى يرزق له برزقه، ويكون هو عنده أيضا أولاد، ويكون عنده والدين، ويكون ربما في كمال يعني قوة عقلهما، ومع ذلك يسيء إليهما ولا يحسن إليهما، وربما قد يكون عنده مال ويدفع بوالديه أو بأمه أو بأبيه إلى دار العجلة. فهذا هو أول محروم. لهذا كان جزاء هذا الإنسان الذي يفرط في مثل هذه النعمة العظيمة أن قال فلم يدخل الجنة. البخاري إنما قال هذا إسناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف يذكره، بل هو ذكر حديث قال فدخل النار. يعني الإنسان الذي يدرك والديه جميعا أو أحدهما ثم لم يتمكن من الإحسان إليهما ولا برهما، هذا يكون قد حرم نفسه من شيء عظيم، هو عدم دخول الجنة. وإذا لم يدخل الجنة بمعنى دخل النار. فقال الإمام البخاري ذكر حديثا تحت هذه الترجمة، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، يعني كرر الأمر ثلاث، وهذا يسمى علم التوكيد اللفظي، وهذا لبيان التنفير والتحذير، أي احذر أيها الإنسان أن تقع في مثل هذا، في مثل هذا التفريط وفي مثل هذا التقصير الذي لا يسمح له بك، لا يسمح لك به. فقال الصحابة يسألون، قالوا يا رسول الله من هذا الذي رغم أنفه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. والحديث هو البخاري في المفرد، وراه أيضا مسلم برواية أخرى سوف نذكرها بعد قليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه بكسر الغين وبفتحه أيضا، هما لغتان، يقال رغم ورغم، ومعنى رغم أنفه أي لصق بالرغام، والرغام ما هو؟ هو التراب، قيل هو التراب المخلوق بالرمل، أي أن الله سبحانه وتعالى أرغم أنفه أي ألصقه بالتراب. لكن هل يفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يلصق يعني أنف الإنسان بالتراب؟ ولهذا لابد من معنى لهذا. ولهذا قال العلماء قوله رغم أنفه هذا يحتمل أحد وجهين، إما أن نقول أن يكون معناه أي فرعه الله عز وجل لأهله، يعني بمعنى أهلكه، يعني فالذي يدرك والديه ولا يحسن إليهما هذا الله سبحانه وتعالى سوف يصرعه، يعني يهلكه. كيف يهلكه؟ بأن يحرمه دخول الجنة أو يدخله النار والعياذ بالله. يعني الله سبحانه وتعالى منحك هذه النعمة الوسداء التي بها يعظم أجرك ويزداد ثوابك وأنت لم تستفد منها. إذن فالله سبحانه وتعالى يهلكك ويصرعك، وهو معنى رغم أفوه. وقد يكون هناك معنى ثاني أي أذله الله سبحانه وتعالى، رغم أفوه يعني أن الله سبحانه وتعالى يذل هذا العبد بأن يلتق أنفه بماذا؟ أن يلتق أنفه بالتراب، يلتق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موضع الأقدام وأخص الأشياء، ليدل على أنه قد وصل إلى أدنى مراتب الذل. يعني كون الإنسان يعني إذا أردت أن تذله ربما تؤذيه بالكلام وتسبه فتذله ولا يستطيع أن يتكلم، لكن لو مسكت به ومررت أنفه بالتراب لا شك أن هذا يدل على المتع في الذل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الذي لا ينتهز مثل هذه الفرصة وجود الوالدين على قيد الحياة فيحسن إليهما، هذا لا شك أنه قد وصل إلى الذل وإلى المهانة إلى غايتها، فهو في الحقيقة محروم، ولهذا يستحق الإذلال والإهلاك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا يا رسول الله من كالمتعجبين من هذا الذي رغم أفوه، من هذا الذي أهلكه الله، من هذا الذي أذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة يعني رغم أفوه يقول العلماء أنها تستعمل في الذل والعجب عن الانتصار، لما لا يستطيع الإنسان يعني أن ينتصر يعني يكون دليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه يعني ثلاث مرات زيادة في التحذير والتنفير من هذا الفعل. فقالوا يا رسول الله من، فلابد أن يسألوا لأن القضية تأتي بعد هذا التحذير. فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما، يعني لا يهم أدرك الوالدين أو أحدهما أبا كان أو أما. وهذا يدل على أن برهما يعني الأب والأم في البر سواء. لكن انظروا هنا فقال من أدرك والديه عند الكبر، هل يختص البر وطاعة الوالدين بالكبر؟ لا شك أنه لا يخالف عاقل أن بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما يكون في كل حال، في كل حال في الكبر وقبل الكبر. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة قال عند الكبر؟ لأن الكبر هو وقت الحاجة وهو وقت رد الإحسان. الوالدان إذا كبرا هذا دليل على أنهما تعبا وبذل جهدا عظيما في تربيتك والإحسان إليك، وأنت الآن أصبحت قادرا على رد هذا الإحسان. ولهذا الوالد لا يطلب من ولده وهو في السن العاشرة يقول له اعطني أو افعل لي كذا، بل هو يشفق عليه ويحسن إليه وينفق عليه. لكن إذا كبر وصار الإنسان ذا قوة وقادر على الكسب وعنده مال ويميز بين الخير والشر، فلهذا إذا كان الولد إذا كبر وعنده هذه النعم ثم يحرم أحق الناس بالإنعام وأحق الناس بالإحسان لا شك أن هذا هو الشقاء بعينه وهذا هو الهلاك. وهذا هو السر قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، يعني من أدرك والديه عند الكبر، لأن الكبر هو وقت الحاجة وهو وقت الضعف، والوالدان قد لا يكون عندهما مثلا من المال ما ينفقان به على نفسهما، ما عندهم قدرة على الكسب. ثم زد على ذلك هناك السر، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكبر؟ لأن الكبر هو مرحلة وزمن يسير أنت تصبر عليهما ربما سنة سنتين ثلاث سنوات عند الكبر كبروا يعني وصلوا 70 سنة و80 سنة تبقي لهما، تصبر سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات قد يموت. فكأنك أنت لم تصبر على وقت قليل زمن يسير وتسعد به عند الله سبحانه وتعالى وتبقى في الجنة أبد الأبد بسبب إحسانك لمن؟ لوالديك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الإنسان المقصر المفرط في حق الله في حق الوالدين أنه إذا أدركهما عند الكبر. لماذا قال الكبر خط الكبر؟ لأنه في الحقيقة هو وقت يسير الوالدان يكونان في حالة أقرب إلى الموت منهما إلى الحياة، فلماذا لا تصبر عليهما؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويحث المسلمين ويحث الصحابة على لزوم هذا الوقت واستغلاله، لأن الإنسان قد يندم أشد الندم عندما تفوت هذه الفرصة. وكم الإنسان حصل له هذا، كم الإنسان حصل له هذا، ربما قد يقول لك والدك أنا أحتاج، أو تقول لك أمك أنا أحتاج أن تعطيني شيء أشتري به شيء، فأنت تظن به عليها تبخل به لا تعطيها، فتموت من ليلتها، تموت من ليلتها، كيف تكون حسرتك، كيف تكون ندمتك؟ لو أنه بإمكانك يعني أن تجود لها يعني بالدنيا كلها، لكن لا تستطيع، لأنه فات الوقت. ولهذا لابد الإنسان أن يغنم مثل هذه الأوقات العظيمة. لماذا؟ لأنها أوقات سوف تزول وتذهب وتضيع الفرصة منك، وحينئذ لا ينفع الندم. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار، في رواية لمسلم ثم لم يدخل الجنة، وهذا أوفق لرواية الباب البخاري رحمه الله، قال في الترجمة: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، ولم يقل باب من أدرك والديه فدخل النار، والمعنى واحد يعني، لأنه من دخل الجنة لم يدخل النار، ومن دخل النار لم يدخل الجنة، يعني ابتداء، وإلى أهل الكبائر إذا دخلوا النار خرجوا منها ودخلوا الجنة في الأخير. لكن كأن البخاري يشير إلى رواية أخرى وهي رواية مسلم، ولهذا لو ذكر هذه الرواية التي ذكرها المسلم ثم لم يدخل الجنة لكانت أوفق للترجمة. لكن البخاري عنده هذا الفهم وهذا الفقه، أحيانا قد يذكر الحديث بروايته التي سمع هذه، ويذكر الترجمة بغير الرواية التي يذكر بها ذلك الحديث، إشارة إلا أن ذلك الحديث ورد برواية أخرى لكن لم تكن صحيحة، أو لم تكن يعني على شرطه الذي يراه هو، وهذا من فقهه رحمه الله. ولهذا قالوا فقه البخاري في تراجمه رحمة الله تعالى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية دخل النار، وفي لم يدخل الجنة، معناه ما صحيح. لماذا؟ كما قال العلماء: لانحصار منزلة الناس في الآخرة بين الجنة والنار، إما جنة وإما نار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهي عبارة جامعة مانعة، قال فيه: الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أمره. فمن فاته ذلك يعني فاته الإحسان إلى والديه فاته دخول الجنة، إذن هذا سبب من أسباب الجنة، بل هو مفتاح من مفاتيح الجنة، قد يناله الإنسان من غير أن يبذل عملا كبيرا. لماذا؟ لأن الإحسان إلى والدين الحمد لله متنوع، متنوع فيه الإحسان بالقول، حتى إذا لم يكن عنده مال، إذا لم يكن عنده متاع يقدمه للوالدين فإن له الكلمة الطيبة، له المعروف، له الصلة، له الزيارة، له الدعاء لهما. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من نعمه على العبد بقاء هذا البر حتى بعد وفاة الوالدين، حتى بعد وفاة الوالدين، لأن البر الذي يكون في حياة الوالدين كثير، لكن أيضا بعد الموت أشياء كثيرة، الصلاة عليهما من البر، الدعاء لهما والاستغفار لهما من البر، تسديد دينهما إن كان عليهما دين، إنفاذ عهدهما، كان عندهم عهد لا يعترض ولا يتناقض مع شرع الله عز وجل، تنفذ عهدهما، أن تكرم أهل ودهما، يعني إذا كان لهم أصحاب ولهم زملاء يأتونهم أنت تصل أصحاب والديك، لأن هذا يدخل في الإحسان إلى الوالدين ولو بعد الممات. لكن وجود الوالدين على قيد الحياة هذه هي النعمة التي ما بعدها نعمة، فلهذا لابد أن نحرص أيها الإخوة على هذا العمل العظيم. وسوف يذكر المؤلف بعد ذلك مسألة مهمة متعلقة ببر الوالدين حتى وإن كان مشركين، حتى وإن كان كافرين، فما بالك إذا كان مسلمين. ولعلي أقف عند أتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا.